بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب: الفصل الرابع في الأذكار الموظفة التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها لشدة الحاجة إليها وعظم الانتفاع في الآجل والعاجل بها، وفيه فصول. الفصل الأول في ذكر طرفي النهار، وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل، كأنه جمع أصيلة. قال الشاعر: لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل. ويجمع أيضا على أصلان مثل بعير وبعران، ثم صغروا الجمع فقالوا أصيلان، ثم أبدلوا من النون لاما فقالوا أصيلال. قال الشاعر: وقفت بها أصيلالا أسائلها، أعيت جوابا وما بالربع من أحد. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث أن من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الفصل الأخير من هذا الكتاب المبارك، ويندرج تحته فصول كثيرة متنوعة، جمع فيها رحمه الله تعالى الأذكار الموظفة التي هي عمل المسلم في يومه وليلته، والتي قال عنها العلماء رحمهم الله: إن من واظب عليها مواظبة يومية بشكل جيد كان من الذاكرين الله كثيرا. والذاكرات الذين يعد الله سبحانه وتعالى لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال رحمه الله: في الأذكار الموظفة التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها لشدة الحاجة إليها وعظم الانتفاع في الآجل والعاجل بها. اسمع رعاك الله نصيحة هذا الإمام المربي رحمه الله، يقول عن هذه الأذكار المقيدة الموظفة، يقول: لا ينبغي للعبد أن يخل بها لشدة الحاجة إليها، أي حاجة العبد الماسة في كل يوم وليلة إلى هذه الأذكار، لأنها حفظ له ورفعة وتكفير سيئات وكتب درجات وحسنات ووقاية من شرور وآفات، وآثارها ومنافعها لا تعد ولا تحصى. وقد قدم الإمام القيم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب فوائد كثيرة يجنيها الذاكرون ويفوز بها المعتنون بذكر الله سبحانه وتعالى. قال: وعظم الانتفاع في العاجل في الآجل والعاجل بها، في الآجل أي في الدنيا، والعاجل أي الآخرة. الآجل الدنيا، العاجل الدنيا والآجل الآخرة. وهذا فيه أن هذه الأذكار فوائدها وآثارها لا حصر لها ولا عد في الدنيا والآخرة. وبدأ رحمه الله تعالى بأذكار طرفي النهار، وسبب البدء بها عنده وعند غيره أيضا من أهل العلم لأنها من أعظم الأذكار الموظفة المقيدة شأنا وأرفعها مكانة، ولأنها أيضا أوسع الأذكار المأثورة المقيدة وأكثرها أحاديث، وأيضا تنوع الأحاديث التي وردت في هذه الأذكار في أبواب الدين المختلفة توحيدا وعقيدة وعبادة وخلقا وغير ذلك مما سيأتي. وينبغي معاشر الكرام أن ننتبه إلى فائدة عظيمة الشأن، ألا وهي أن هذه الأذكار ليست مجرد كلمات تقال أو ألفاظ يؤتى بها فقط، بل هذه الأذكار جاءت لتجدد التوحيد وتقوي العقيدة وتمتن الصلة بالله عز وجل وتقوي التوكل عليه والثقة به. جاءت لتكون صلة متجددة بالله ثناء عليه وتعظيما وتمجيدا وتقديسا وتوحيدا. ولهذا لما تقرأ الأذكار المأثورة وتتأملها جيدا تجد أنها قائمة على ذلك، قائمة على ذلك، وهذا هو مقصدها. مقصد هذه الأذكار تجديد التوحيد، تقوية العقيدة، تمتين الصلة بالله عز وجل، تقوية التوكل على الله والالتجاء إليه وتفويض الأمر إليه. ولا يزال هذا الأمر يتجدد معك بتجدد الأيام والليالي توحيدا وتقديسا وتمجيدا وإقرارا بأمور الاعتقاد وأصول الديانة وتوكلا على الله وتفويضا تفويض الأمر إليه جل في علاه، فهي قائمة على ذلك ومرتكزة عليه. وبهذا يعلم أن من يأتي بهذه الأذكار حتى وإن حافظ على ألفاظها دون أن يعي مقاصدها وأن يحقق ما دلت عليه من التوحيد والاعتقاد والإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى تكون في حقه ضعيفة الأثر إن لم تكن عديمة الأثر. فلا ينتفع بهذه الأذكار إلا من يقولها عن فهم لمعانيها وتحقيق لغاياتها ومقاصدها، وتحقيق لغاياتها ومقاصدها. ولهذا كان من أهم ما يكون في هذا الباب أن تفقه الأذكار والأدعية المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لما عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر طرفي النهار بدأ أولا بتحديد هذا الوقت وتعيينه، متى وقت هذه الأذكار، ما هو هذا الوقت الذي هو طرفي النهار، متى يبدأ ومتى ينتهي. قال رحمه الله: وهذا ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب، هذا وقت أذكار طرفي النهار. في أول النهار من الصبح إلى طلوع الشمس، وآخر النهار من العصر إلى غروب الشمس، هذا وقت هذين الذكرين. ويأتي في الأحاديث: من قال حين أصبح هذا وقته، ومن قال حين أمسى هذا وقته. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة جدا فيها الحث على العناية بالذكر والمواظبة عليه في هذين الوقتين. أورد رحمه الله تعالى طرفا منها كقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لما أمر بالذكر مطلقا خص هذين الوقتين الفاضلين بمزيد العناية فيهما بذكر الله سبحانه وتعالى، بكرة أول النهار وأصيلا آخر النهار من بعد العصر إلى غروب الشمس. كذلك قوله عز وجل: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار من بعد من الصبح إلى طلوع الشمس، والعشي آخر النهار من العصر إلى غروبها. وكذلك قوله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وهذا فيه تعيين للوقت، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وأن وقت هذه الأذكار من الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس، وأيضا المساء من بعد العصر إلى ما قبل غروب الشمس. قال ابن القيم: وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث أن من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي هذا وقته. ولهذا جاء في سنن أبي داود عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا أن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، ولا أن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. والأحاديث المعينة لهذين الوقتين أنهما وقت هذا الذكر العظيم، ذكر طرفي النهار، كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن يعلم معاشر الكرام أن هذين الوقتين وقت قعود للذكر، لأن أقعد هذا وقت قعود وجلوس وطمأنينة وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأذكار العظيمة التي لها أثرها العظيم على المرء في أيامه ولياليه، لأن أذكار الصباح أثرها على المرء المبارك في يومه كله، وأذكار المساء أثرها على المرء في ليله كله، فهي عظيمة الشأن في حفظ العبد ووقايته وتجديد إيمانه وتقوية صلته بالله وتمتين عقيدته وثقته بالله وتوكله على الله. ولا يزال تتجدد معه هذه المعاني العظيمة والأصول الجليلة بتجدد هذه الأذكار. أيضا نبه العلماء رحمهم الله أن من فاته الوقت كان يكون اشتغل بدرس يخشى على نفسه فواته وفوات ما فيه من علم وخير، فلا بأس أن يأتي بها بعد خروجه، لكن لا يجعل هذا سنة له وعادة. الأصل أن يأتي بها في وقتها المبين، لكن إن عرض عارض فله أن يأتي بها ولو كان بعد طلوع الشمس فيما يتعلق بأذكار الصباح، وبعد غروب الشمس فيما يتعلق بأذكار المساء. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. قال رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي. عرفنا وقت هذه الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء. من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة، المعنى أنه يقولها في الصباح 100 وفي المساء 100، أنه يقولها في الصباح 100 والمساء 100. قال في فضل ذلك عليه الصلاة والسلام: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. وهذا لابد فيه من المواظبة، لا تقال فقط يوم ويترك، بل يداوم عليها ويجتهد أن يقولها في كل يوم. فلم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال. قال مثل ما قال، يعني 100 في الصباح و100 في المساء، وزاد عليه، أي في الأذكار الأخرى والأعمال الأخرى والطاعات المتنوعة. الحاصل أن في فضل هذا التسبيح العظيم: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. هذه الجملة المختصرة لفظا جمعت الخير كله، جمعت الخير كله في باب الثناء على الله والتقديس له سبحانه وتعالى. لأن سبحان الله وبحمده تتكون من جملتين مختصرتين: التسبيح والحمد، والواو بينهما على الأظهر والله أعلم واو العطف، والمعنى أسبح الله عز وجل منزها ومقدسا له عن كل ما لا يليق به وعن مماثلة المخلوقين، وأثني عليه بحمده سبحانه وتعالى مثبتا صفات الكمال له ونعوت الجلال. فالتسبيح فيه التنزيه، والتنزيه هو تبرئة الله وتقديسه عز وجل عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب التي نسبها إليه أعداء دينه، أعداؤه وأعداء دينه وأعداء رسله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي أعداء الرسل، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والحمد ثناء على الله بإثبات الكمال له سبحانه وتعالى، فالحمد في إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله. وبهذا يعلم أن سبحان الله وبحمده هذه اللفظة المختصرة جمعت ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في باب الأسماء والصفات، وأن ذلك يقوم على ركنين: تنزيه بلا تعطيل، تنزيه إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. والتنزيه في قوله في قولك سبحانك في قولك سبحان الله، والإثبات في قولك وبحمده، تنزيه في قولك سبحان الله والإثبات في قولك وبحمده. فأنت عندما تقول سبحان الله وبحمده تنزه ربك جل في علاه عن كل ما لا يليق به، وفي الوقت نفسه تثبت له الكمال كله، تثبت له الكمال كله بإثبات أسمائه وصفاته ونعوته الدالة على عظمته وجلاله وكماله. نعم. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم من أذكار الصباح والمساء، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى، يعني إذا كان في وقت المساء، عرفنا وقت المساء من بعد العصر إلى قبل الغروب، إلى قبل غروب الشمس، هذا كله وقت المساء، وقت هذه الأذكار. فكان إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله. أمسينا، هذه الكلمة تقولها تستشعر نعمة الله عليك وأنك أدركت المساء بصحة وعافية وإيمان وإسلام، من الله عليك بإدراك المساء وأصبحت ممن أمسى. وفي الناس من أصبح ولم يمسي، نعم، من الناس من أصبح ولم يمسي. ولهذا كان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فإذا دخل المساء وأنت من أهله، إذا دخل المساء وأنت من أهل المساء، اذكر هذه النعمة، أمسينا، تذكر نعمة الله عليك بأنك أدركت المساء وبلغته وأنت بصحة وعافية. ثم أيضا النعمة العظيمة تذكر الله. قال: أمسينا وأمسى الملك لله. وأمسى الملك لله، أولا تستشعر نعمة الله عليك أمسينا، ثم هذا الكون إنما حصل وتحقق فيما تحقق في هذا المساء بملك الله وتدبير الله وتسخير الله. وأمسى الملك أي كائن بتسخير الله وتدبيره وتقديره، وهذا في إيمانك أن الأمور كلها بقضاء الله وتدبيره، وأن كل ما يكون في هذا الكون وما يكون في هذا الملك كله بتدبير الله، وأن هذا الملك كله طوع أمره وتسخيره جل في علاه. وأمسى الملك لله، ثم تحمد الله على هذه النعمة وهذه النعم العظيمة والحمد لله. فبدأت أولا بذكر النعمة ثم ثنيت بحمد المنعم، بدأت أولا بذكر النعمة ثم ثنيت بحمد المنعم والحمد لله، فهذا فيه الحمد، حمد الله سبحانه وتعالى على ما يسره لك وأن بلغك المساء بالإيمان والطاعة والذكر لله عز وجل، فتحمد الله على نعمه وأنت مستشعر أن هذا محض فضل الله سبحانه وتعالى عليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هذه الكلمة المباركة وتأتي كثيرا في أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وغيرها من الأذكار، فيها تجديد التوحيد، والتوحيد يحتاج إلى تجديد مستمر، وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، هذا التوحيد، ولا توحيد إلا بهذه الكلمة قولا وفهما وعملا. لا إله إلا الله، لا إله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده، أولها نفي عام وآخرها إثبات خاص. أولها نفي للعبودية عن كل من سوى الله أيا كان، وآخرها إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده، والمعنى لا معبود بحق إلا الله. فالذي يقول هذه الكلمة حقا وصدقا لا يعبد إلا الله، لا يسأل إلا الله، لا يستغيث إلا بالله، لا يتوكل إلا على الله، لا ينذر إلا لله، لا يذبح إلا لله، لا يصرف شيء من عباده إلا لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا إله نفي، إلا الله إثبات. قول وحده لا شريك له، هاتان الكلمتان فيما تأكيد الإثبات وتأكيد النفي، أما قول وحده فهذا تأكيد الإثبات، وأما قوله لا شريك له فهذا تأكيد للنفي. وهذا اهتمام بأمر التوحيد، اهتمام بأمر التوحيد ومقامه العظيم. لما قلت كلمة التوحيد لا إله إلا الله أتبعتها بماذا؟ بما يؤكد هذه الحقيقة العظيمة. ولهذا انظر فيما تقوله بعد الصلاة، دبر كل صلاة من التهليلات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه التهليلات الثلاثة يشرع أن تقولها دبر كل صلاة، تتبع كل واحدة منها بتأكيد التوحيد وتحقيقه. الأول أكدته بقولك وحده لا شريك له، والتهليلة الثانية أتبعتها بقولك لا نعبد ولا نعبد إلا إياه، وهذا هو التوحيد. والثالثة أتبعتها بقولك مخلصين له الدين، وهذه حقيقة التوحيد، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم أن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا حقق ما دلت عليه من التوحيد، أما إذا كان يقولها بلسانه ولو مرات كثيرة وينقضها بفعاله فإنها لا تنفعه، وإن المصيبة عظيمة والبلية كبيرة فيما وقع فيه كثير من الناس من الجهل بهذا المقام العظيم، ومن وراء هذا علماء السوء ودعاة الضلال. ترى في عوام المسلمين من يقول لا إله إلا الله ويكررها، ثم إذا مد يديه دعا غير الله، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا ألجأ إليك يا فلان، وهذا نقض للا إله إلا الله وهدم لها. فيا إنما تكون نافعة لقائلها إذا قالها عن إخلاص لله وتحقيق لما دلت عليه من التوحيد لله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك. وقوله لا لا له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذه براهين التوحيد. فإذا كان الله عز وجل وحده متفرد بالملك وله الحمد وحده والنعمة نعمته وحده والفضل فضله ووحده القدير على كل شيء، فهذا يستوجب أن يخلص له الدين وأن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. بعد هذا التمهيد ثناء على الله استشعارا للنعمة وحمدا لله وتجديدا للتوحيد، بدأ بذكر المطلوب. قال: ربي أسألك خير ما في هذه الليلة. أنت الآن في المساء تستقبل ليلة لا تدري ماذا يكون فيها، أمرها مغيب وحالك ما تدري ما تكون وإلى أي شيء تصير، فتفوض أمرك إلى الله لتدخل الليلة وأنت مفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة. خير ما في هذه الليلة أي خير ما كتبته لعبادك من نعم وطاعة وعبادة وراحة وأمن وسعادة وغير ذلك، خير ما في هذه الليلة، أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها من الليالي، وأعوذ بك من شر هذه الليلة أي أعوذ بك من كل شر كتبته في هذه الليلة من بلاء أو شر أو ضر أو غير ذلك من أنواع الشرور، أستعيذ بك أي ألوذ بك طالبا منك وقايتي من هذه الشرور وحفظي، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل. ربي أعوذ بك من الكسل. الكسل هذا آفة أعاق كثير من الخلق عن مصالح كثيرة دنيوية ودينية. كم من المصالح وكم من الخيرات تعطلت عند كثير من الناس بآفة الكسل، آفة الكسل. فالكسل آفة وأمر يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه، يتعوذ بالله منه، لأن مضرته على المرء مضرة عظيمة وشديدة وخطيرة في أمور دينه ودنياه. ولهذا ينبغي على العبد أن يواظب كل يوم في الصباح والمساء على التعوذ بالله من الكسل، كما في هذا الدعاء العظيم المبارك: ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. وسوء الكبر أي ما يصحب الكبر من الضعف والوهن وأيضا ضعف العقل والفكر والفهم وما يحصل فيه من رد لأرذل العمر، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. وهذا يتضمن أنك ترجو الله سبحانه وتعالى أن يمتعك بكبرك بقواك وعقلك وأن يحفظها لك ولهذا لا تزال من شبابك وأنت عبر تاريخك تكرر كل يوم هذا الأمر حتى تفوز به إن أمد الله سبحانه وتعالى في عمرك، فتمتع في كبرك بحواسك وقواك وعقلك. وأعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. تتعوذ بالله من هذين العذابين، عذاب القبر، وعذاب القبر حق كما قال صلى الله عليه وسلم، وتتعوذ بالله من عذاب النار أن ينجيك الله سبحانه وتعالى منها وأن يجيرك من دخولها. قال: وإذا أصبح قال ذلك. إذا أصبح قال ذلك أيضا، لكنه يقول أصبحنا وأصبح الملك لله. وإذا جاء في وسط الدعاء يقول: أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. نعم. وفي السنن عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في فضل قراءة قل والله أحد والمعوذتين في الصباح 3 وفي المساء 3، تقولها إذا أصبحت 3 مرات وتقولها إذا أمسيت 3 مرات. إن شئت تقرأ قل والله أحد أولا 3 ثم الفلق 3 ثم الناس 3، وإن شئت تقرأها كلها مرة ثم قل والله أحد والمعوذتين ثم ثانية ثم ثالثة، الأمر في هذا واسع. قال عبد الله بن خبيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل قل والله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. اسمع، تكفيك من كل شيء، تحصين كامل من كل شيء. امضي في يومك وامضي في ليلك وأنت محصن، تحصين كامل من كل شيء. انظر فائدة هذا الذكر وهذه الحصانة العظيمة التي يمن الله عليك بها. لكن انتبه، قل وأنت على يقين، لأن الأذكار إن قيلت عن غير يقين لا تنفع صاحبها، لكن قل عن يقين وثقة بالله سبحانه وتعالى وأن هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال تكفيك من كل شيء، أي شيء يخيفك يقلقك يزعجك تخشى من شياطين الإنس شياطين الجن أعداء أيا كان، أي شيء، هذه كفاية تامة ووقاية وتحصين كامل عندما تقرأ هذه السور 3 في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات. ولتتم الفائدة لك، احرص على أن تقرأ معاني هذه السور بين وقت وآخر في كتب التفسير وخاصة تفسير ابن سعدي رحمة الله عليه، احرص على هذا حتى لما تقرأ في كل مرة تقرأ وأنت تستشعر ما دلت عليه هذه السور من معاني عظيمة ودلالات جليلة مباركة. نعم. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وهذا أيضا من الأوراد العظيمة التي يستحب للمسلم أن يواظب عليها كل صباح وكل مساء. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه، انظر هذه الكلمة يعلم أصحابه، هذا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات وحرصه على أصحابه رضي الله عنهم. فكان يعلمهم أن يقولوا إذا أن يقول يعلمهم إذا أصبح أحدكم فليقل، إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا، اللهم بك أصبحنا. والباء باء الاستعانة، باء الاستعانة، فبك يا الله أصبحنا مستعينين بك ومنك مدنا وعوننا وتوفيقنا، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وبك نحيا وبك نموت. أي تقلباتنا كلها بمدك وعونك، ونحن عبيدك وطوع تدبيرك وتسخيرك يا رب العالمين. وإليك النشور، وإليك النشور، هذا يقال في الصباح، أما في المساء يقول وإليك المصير. لماذا؟ لأن النوم الذي منه تدخل في بعده وتدخل في الصباح موتة، النوم موتة، ولهذا شرع لك كما سيأتي الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. النوم موت، يسمى الموتى الصغرى، يسمى الموتى الصغرى. فأنت إذا أصبحت كأنك نشرت من الموت، ثم ماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، فلما قمت من النوم مثل الذي قام من قبره ونشر بعد الموت، فأنت الموت، النوم موت صغرى. فلما تصبح استشعر هذا، استشعر هذا وقل وإليك النشور. لكن في المساء تستقبل النوم فتذكر المصير، تذكر المصير الذي يكون بالموت، الذي يكون بالموت، ولهذا شرع لك في المساء أن تقول وإليك المصير. نعم. قال وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. ثم أورد هذا الحديث، حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، في هذا الذكر والدعاء العظيم والاستغفار المبارك الذي يشرع للمسلم أن يقوله في الصباح والمساء، مرة في الصباح ومرة في المساء. وهذا الاستغفار انظر بماذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، قال سيد الاستغفار، وصفه بأنه سيد، هذا الاستغفار العظيم الذي يشرع لك أن تقوله في الصباح والمساء، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، قال سيد. والسيد المقدم، السيد المقدم الذي له شأن عظيم ومكانة عالية رفيعة. فلما كان هذا الاستغفار العظيم أفضل الأذكار، أفضل الاستغفار وأعظمها وأعلاها شأنا، وصف بهذه الصفة سيد الاستغفار أي المقدم. الاستغفار له صيغ كثيرة سيأتي شيء منها، لكن هذا سيدها وهذا أفضلها وأعظمها شأنا. ويستحب للمسلم أن يواظب على هذا الاستغفار السيد كل يوم، إذا أصبح مرة وإذا أمسى مرة. وإذا كان هذا الاستغفار وصف بهذه الصفة فإنك إن واظبت عليه نالك حظ من هذه الرفعة، نالك حظ من هذه الرفعة وهذا العلو الذي انتظمه هذا الذكر ووصف به. قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي أي خالقي ورازقي ومالكي ومدبر أمري، أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا فيه العبادة والإخلاص. والمعنى كما أنك تفردت بالربوبية لا شريك لك فلك العبادة لا ند لك، مثل ما قال الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فأنت تقول اللهم أنت ربي أي تفردت بالربوبية والتدبير والخلق والملك لا شريك لك، لا إله إلا أنت أي لا أعبد إلا إياك ولا أصرف العبادة إلا لك، أكد هذا المعنى لأهميته بقوله خلقتني، هذا عائد إلى قوله ربي، وأنا عبدك، هذا عائد إلى قوله لا إله إلا أنت. ربي أي تفردت بخلقي وإيجادي، لا إله إلا أنت أعبدك ولا أعبد غيرك، وهذا فيه الاهتمام بمقام التوحيد. قد جمع في صدر هذا الاستغفار بين نوعي التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والطلب. وأنا على عهدك ووعدك، أي أنا على ما عاهدتك عليه ووعدتك من لزوم طاعتك والاستقامة على أمرك، وأنا ممتثل لذلك. وبهذا تعلم أن قولك لا إله إلا الله هذا عهد، هذا عهد منك، تعاهد الله ألا تعبد إلا الله ولا تصرف شيء من العبادة إلا لله. كذلك قولك في الفاتحة إياك نعبد، هذا عهد بينك وبين الله ألا تعبد إلا الله وألا تصرف شيء من العبادة إلا له. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وهذا فيه أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعى، اتقوا الله ما استطعتم. أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أي من شر صنائعي وسوء أعمالي، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء أي أعترف، أبوء أي أعترف، أعترف بالنعمة، ونعمتك مفرد مضاف يعم أي نعمك، فأنا أعترف بأن كل النعم منك وأنك أنت المتفضل. وأعترف أيضا بذنبي أي بذنوبي، وأني مذنب ومقصر ومفرط في جنبك يا الله. والاعتراف بالذنب بوابة التوبة، الاعتراف بالذنب بوابة التوبة، لكن المصيبة عندما يمضي المرء في ذنوبه ولا يقر بها ولا يعترف ولا يلوم نفسه ولا يعاتبها. ثم ذكر مطلوبة، فاغفر لي أي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهذا توسل إلى الله عز وجل بأنه وحده غفار الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام من قالها حين يمسي، قال عليه الصلاة والسلام من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، من قال حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قال حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. وهذا فيه أنه ليس بين من يواظب على هذا الاستغفار كل يوم وكل ليلة أو كل صباح وكل مساء، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، كما يفيده العطف بقوله كما يفيده العطف فمات من يومه دخل الجنة، دخل الجنة، فليس بينه وبينها إلا أن يموت. وجاء في بعض رواية الحديث وإن أصبحت أصبت خيرا، إن مت مت على خير وكنت من الجنة، وإن أصبحت أصبت خيرا. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه أن صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يقول إذا أصبح وإذا أمسى، أن يقوله إذا أصبح وإذا أمسى، فعلم هذا الدعاء العظيم، هذا دعاء عظيم جدا. احرص أخي المسلم على المواظبة عليه في كل صباح وكل مساء. اللهم فاطر، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه. هذه توسلات تبدأ بها دعاءك، تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعلمه الغيب والشهادة، أنه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ولا تخفى عليه خافية. ثم تتوسل إلى الله عز وجل بأنه فاطر السماوات والأرض، أي مبدعهما وموجدهما من العدم وخالقهما على هذا الوصف العظيم والإتقان البديع. ثم تتوسل إليه بأنه سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليك كل شيء، وأن الخلق خلقه والملك ملكه سبحانه وتعالى. فبعد هذه الوسائل تجدد التوحيد، أشهد أن لا إله إلا أنت، هذه كلمة التوحيد فيها تجديد التوحيد. وها أنت ترى أن الأذكار كثير منها جاء مشتملا على هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. ثم ذكر المطلوب، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم هذه أربع أمور تستعيذ بالله منها، هذه أربعة أمور تستعيذ بالله منها بعد تلك التوسلات. الأمران الأولان أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان، هذا تعوذ من مصدري الشر، هذا تعوذ من مصدري الشر، لأن الشرور تنبع من هذين المصدرين، النفس الأمارة بالسوء والشيطان أعاذنا وإياك والمسلمين منه. فيستحب لك كل يوم في الصباح أن تستعيذ من مصدري الشر، تستعيذ من مصدري الشر، النفس الأمارة بالسوء والشيطان الرجيم، هذا تجفيف للمنبع تسلم منه، استعاذة بالله من المنبعين، منبعي الشر ومصدريه. الأخيران أن اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، هذا تعوذ من النتائج وآثار هذين المصدرين، لأن ما تمليه النفس الأمارة وما يدعو إليه الشيطان يثمر ماذا؟ آفتين ومضرتين. الأول تتعلق بنفسك، وهي أن تقترف السوء وترتكب السوء والإثم، والأمر الثاني أن تجره إلى الآخرين بالإساءة إليهم والحاق الضرر بهم. فتضمن هذا الدعاء أو هذا التعوذ، التعوذ بالله من مصدري الشر ومورديه، ومن مآلي الشر ونتيجتيه، نعم. قال قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، أيضا يقال عند النوم، فهذا يقال ثلاث مرات، مرة في الصباح ومرة في المساء ومرة عند النوم. وفي الترمذي أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ثم أورد هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الباء هنا في قوله بسم الله وفي كل تسمية ترد تتعلق بمحذوف تقديره يعلم من الفعل الذي قلته وقت البسملة. فإن كنت مثلا قلت بسم الله عند الكتابة فالمقدر أكتب، عند الدخول أدخل، عند الأكل أأكل، وهنا بسم الله أي أستعيد وألتجأ إلى الله سبحانه وتعالى. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أي لا يضر مع ذكرك لله واستعاذتك بالله والتجائك إلى الله وتحصينك لنفسك بذلك، لا يضرك شيء، لا شيء يأتيك من جهة الأرض ولا شيء ينزل عليك من جهة السماء، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السميع أي بسمع يسمع جميع الأصوات سبحانه وتعالى، والعليم بجميع المخلوقات فلا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. قال ثلاث مرات أي تقوله في الصباح ثلاثا والمساء ثلاثا. إلا لم يضره شيء، إلا لم يضره شيء، وهذا أيضا تحصين من الضرر والعافية سبحان الله. لم يضره شيء، وشيء نكرة فتفيد العموم، نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، قال لم يضره شيء. أحد رواة هذا الحديث يقال له أبان له قصة لطيفة ومفيدة تتعلق بهذا الحديث. مرة كان يروي هذا الحديث لجماعة من الناس عنده وهو مصاب بالفالج، الفالج عافانا الله وإياكم أجمعين هو شلل يصيب طرف من البدن، فكان مصابا بالفالج وروى لهم هذا الحديث وفي خاتمة لم يضره شيء. فأحد الموجودين ينظر إليه وهو يروي الحديث وبه هذا الفالج وهو يروي لم يضره شيء، وكأن نظراته ماذا تقول؟ نعم، كأن نظراته ماذا تقول؟ ينظر إليه. قال له لا تنظر، قال لا تنظر، نسيته ذلك اليوم ليمضي الله قدره، قال نسيته ذلك اليوم ليمضي الله قدره. انظر إيمان هؤلاء رضي الله عنهم ورحمهم، حتى مع الإصابة بقي يقينه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، بينما بعض الناس سبحان الله يجعل الأدعية والأذكار الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام محل تجربة، حتى أن بعضهم يقول جربنا. إيش جربنا؟ هذا ما له علاقة به، هذا كلام الصادق المصدوق لا بد فيه من يقين. إذا كنت تعمل به لتجرب فقط هل ينفع؟ ما تستفيد إلا باليقين، وهذا مع أن مصاب اليقين باقي عنده بصدق النبي وأن كلامه على متمه عليه الصلاة والسلام. قال لا تنظر، قال لا تنظر، نسيته ذلك اليوم ليمضي الله قدره. وأما كلام النبي صلى الله عليه وسلم تام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام تام وحق، وأنه من قاله لا يضره شيء. نعم. قال وفيه أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه، وقال حديث حسن صحيح. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث ثوبان من قال حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذه الكلمات ورد فيها أحاديث ومر معنا فيها أحاديث لعلكم تذكرون. وجدتها؟ تقدم في ماذا؟ نفس الحديث ذكر مع آخر ولا هو نفسه؟ في أي صفحة؟ 52. ها؟ 52. اقرأ الهامش. قال: في إسناده سابق بن ناجية وهو مجهول الحال، وقد تفرد به لذا حكم عليه الترمذي والذهبي بالغرابة، وأصح منه حديث المنيذر رضي الله عنه مرفوعا: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا فأنا الزعيم لآخذ بيده حتى أدخله الجنة. نعم، هذه الكلمات الثلاث هي أعظم الكلمات وأجلها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ويشرع لك أن تقولها عندما تسمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أن تقول: وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فالحاصل أن هذه الكلمات الثلاث عظيمة الشأن، وتجدد كل يوم رضاك بالله ربا وأنك مؤمن به وبقضائه وقدره، وأنه سبحانه وتعالى المعبود، وأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وتجدد إيمانك ورضاك بالإسلام دينا الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده ولا يرضى لعباده دينا سواه. والرضا بالنبي عليه الصلاة والسلام تجدد الرضا به رسولا مجددا اتباعك له وطاعتك لأمره وامتثالك لما جاء به وبعدك عن نهيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وفي الترمذي أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار. ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار. وهذا فيه استحباب هذا الورد أربع مرات في الصباح وأربع مرات في المساء: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسوله. وهذا كما قدمت تجديد التوحيد، وأيضا الإيمان بالرسالة وأن محمدا رسول الله. وهذا الإيمان هو الطاعة والامتثال، فإن شهادة أن محمد رسول الله تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد والشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. وهذا فيه استحباب قول هذا الدعاء في الصباح مرة وفي المساء مرة: اللهم ما أصبح بي، وفي المساء تقول: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد والشكر. ففيه الاعتراف بأن النعم من الله وأنه هو المتفضل بها وحده لا شريك له، وفيه حمد المنعم وشكره على نعمه ومننه سبحانه وتعالى. وهذه الحديث الحديث الثلاثة، حديث ثوبان وحديث أنس وحديث عبد الله بن غنام متنازع فيها، بعض العلماء يحسنها وبعضهم يضعفها، والإمام بن باز رحمة الله عليه يجود أسانيدها كلها هذه الأحاديث الثلاثة. نعم. وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح. لم يكن يدعها في المواظبة وأهميتها، وأن المسلم يوظفها يوميا في أذكار صباحه ومساءه: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. وسؤال الله العافية هذا من أجمع الدعاء وأعظمه شأنا، حتى إن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: علمني دعاء أدعو الله به. قال: سل الله العافية في الدنيا والآخرة. فأخذ وقت ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، علمني دعاء أدعو الله به. فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. هذا يدل على أن هذه الدعوة جمعت الخير كله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أوتي عبد بعد اليقين خير من العافية. فالعافية شأن عظيم، أن يعافيك الله في دنياك من شرور الدنيا، ويعافيك في الآخرة من عقوبات الآخرة. فزت بخير الدنيا والآخرة إذا رزقت العافية فيهما. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية، جمع بين اللفظين العفو غفران الذنوب وستر العيوب والتجاوز عن السيئات، والعافية تأمين العبد من العواقب والشرور المؤلمة والمآلات المؤسفة في الدنيا أو الآخرة، أن يعافيه أن يقيه من الشرور. قال: العفو والعافية في دينه. ما معنى أن يعافيك الله في دينك؟ من أن يصيب دينك أي شيء يخل به، ومن ذلك السلامة من البدع، والسلامة من الأهواء، والسلامة من التفريط في الطاعات والعبادات وغير ذلك، ودنياي من أن يصيبك فيها ما ينقصها ويكدر عيشك فيها من هموم وغموم ونقص في الرزق وغير ذلك. وأهلي ومالي، معافاة بالأهل بحفظهم ووقايتهم من الشرور، والمال أيضا بحفظه وقاية من الآفات والتلف والضياع وغير ذلك. اللهم استر عوراتي، اللهم استر عوراتي. والعورة ما يسوء المرء انكشافه، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة. وهذه الدعوة العظيمة يتأكد المحافظة عليها في هذا الزمان الذي اشتغل الأعداء فيه اشتغالا واسعا في هتك العورات. ومن أراد شاهد ذلك فلينظر أحوال كثير من المسلمات في كثير من البلدان، كيف أنهم أدخلت على النساء ألبسة مؤسفة جدا، يأسف المرء غاية الأسف أن تكون المرأة تلبس مثل ذلك اللباس. حتى إن بعض النساء المسلمات تكشف حتى طرف الفخذ، ليس الساق بل حتى طرف الفخذ والعضد وشيء من الصدر والشعر مكشوف كله، مع إضافة إلى ذلك أدوات التجميل والتزيين. هذه مصيبة عظيمة، ولهذا المرأة فعلا والله تحتاج كل يوم أن تقول اللهم استر عوراتي حتى تحفظ من هذه الشرور وهذه الآفات وهذه البلايا والمصائب العظيمة التي بلي بها. ولهذا ينصح الآباء والأمهات أن يربوا الصغار والبنات على هذا الدعاء، وأن يغرس فيها أن هذا الستر للعورة من أهم المطالب، وأن تلح دائما البنت على الله عز وجل كل يوم أن يستر عورتها. وهذا كما أنه جاء في هذا الدعاء جاء أيضا دعاء مطلقا في بعض الأحاديث، كان من دعاء اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، وتأمين الروعة من كل ما يخيفك، الروعة ما يخيف الإنسان، فتسأل الله عز وجل في هذا أن يؤمنك من كل شيء تخاف منها وتخشاه من عدو أو شيطان أو غير ذلك. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذه تطلب من الله راجيا من فضله سبحانه وتعالى أن يحصنك من كل جهاتك، لأن الشرور ما تدري من أي جهة تدخل عليك ومن أي جهة تصل إليك، فتسأل الله عز وجل أن يحصنك من كل جهاتك. ويتضمن هذا التحصين أيضا من الشيطان، وكن على ذكر لما جاء في الآية، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فأنت إذا واظبت على هذا أيضا حصل لك تحصين من الشيطان من كل جهاتك لا يصل إليك بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق؟ لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة. ثم ختم أذكار الصباح والمساء بهذا الحديث عن طلق بن حبيب من علماء التابعين، قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتي احترق بيتك. فقال أبو الدرداء: ما احترق؟ انظر اليقين، قال: ما احترق؟ قال: لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد هذه الكلمات، وأنه من قالها حين من آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح، والاحتراق مصيبة. ثم ذكر الكلمات، وكلها كلمات توكل واستعانة والتجاء إلى الله عز وجل واستعاذة به سبحانه وتعالى، لكن الحديث لم يثبت، وإذا لم يثبت لا يعمل به، فيه من هو منكر الحديث، فهو لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما ذكره رحمه الله تعالى ليس ما ذكره في هذا الفصل ليس استقصاء، ولم يقصد رحمه الله الاستقصاء، وإنما ذكر بعضها. ولهذا ثمة أيضا أشياء صحاح ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع أن تقال في الصباح والمساء، لم يذكرها رحمه الله تعالى، وهو لم يلتزم الاستقصاء.